الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في سورة المائدة عند الآية رقم 97، وهي قوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما للناس يعني مدارا لمعاشهم ودينهم، فيه ما يصلح دينهم ودنياهم، يأمن فيه خائفهم، وينصر فيه ضعيفهم، ويربح فيه تاجرهم، ويتعبد فيه متعبدهم. جعله الله تعالى قياما للناس بكل هذه الأمور. والشهر الحرام، الأشهر الحرام أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. لا يطلبون فيها دما، يعني كل ذي دم معصوم وآمن، ولا يقاتلون بها عدوا، ولا يهتكون فيها حرمة. فكانت هذه الأشهر من هذه الحيثية قياما للناس. والهدي والقلائد، أي إذا قلد هديه علم أنه حاج ومعتمر فلا يعترض له أحد، فكان في ذلك التقليد وذلك الهدي تيسير لحياتهم وأسفارهم، حيث أنه إذا رآه أحد مقلدا هديه تركه، علم أنه قلده من أجل أن يهديه لبيت الله تبارك وتعالى فيأمن بذلك. فجعل الله تبارك وتعالى كل هذا قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الذي يعلم ما يقيم العباد ويعلم ما يصلح العباد في أمر دينهم ودنياهم هو الله، لذلك الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما أراد، لأنه أعلم بما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا بشر أبدا خلاف الأنبياء يعلم ما يصلح العباد ويشرع من عند نفسه. التشريع والأحكام التي تصلح أمور العباد إنما هي من الله تبارك وتعالى على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، أما خلاف ذلك فلا يجوز ولا يحل أبدا أن يأتوا بشيء يلزمون به الناس إلا إذا كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. جمع الله تعالى في هذه الآية بين الترغيب والترهيب، بين التخويف وبين الترغيب. اعلموا أيها الخلق أيها العباد أن الله شديد العقاب. لمن؟ شديد العقاب لمن لم يتحاكم إلى أحكامه ولم ينفذ ما أمر الله تعالى به، ولم يحرم ما حرم الله، ولم يحل ما أحل الله. وأن الله غفور رحيم لمن يتحاكم إلى كتابه وسنة رسوله، ومن كذلك يقيم حدود الله عز وجل ويحرم حرامه ويحل حلاله. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يعني ليست وظيفة الرسول إلا أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى، ليس له أن يشرع من عند نفسه أو يأتي للناس بأحكام من عند نفسه، إنما الأحكام والتحريم والتحليل من عند الله عز وجل والتشريع. أما الرسول فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروك أيها الرسول، ولا ضروا إلا أنفسهم، وما جنوا إلا على أنفسهم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فعل ما يجب عليه وقام بما أمره الله تعالى به، وكذلك العلماء إذا بلغوا ما أمرهم الله تعالى به فقد أدوا ما عليهم، والذي يخالف ما ضر إلا نفسه. قال عز وجل: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون فاتقوه فإنه يعلم السر وأخفى. قل: لا يستوي الخبيث والطيب، أي لا يستوي الحرام والحلال، لا يستوي من ائتمر بأمر الله ومن أعرض عن أوامر الله عز وجل، لا يستوي الكافر مع المؤمن، لا يستوي العاصي مع المطيع، لا يستوي الرديء مع الجيد. قال عز وجل: ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي أبدا الخبيث مع الطيب مهما بلغت أعداد وبلغ حجم الخبيث، لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويمحق بركته ويذهب منفعته. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي اختاروا أيها الناس، اختاروا صالح الأعمال على سيئها، وكونوا مع صالح الناس دون أشرارهم. اتقوا الله تعالى أن تأتوا مساخط الله، ولكن افعلوا ما أمركم الله عز وجل به، هذا هو اللبيب، هذا هو العاقل. أما خلاف ذلك فهو أسوأ الناس استخداما لعقله. قال عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، أي لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها، ولا هي مما يعنيكم في أمر دينكم، إن تبد لكم تسؤكم، أي إذا ظهرت ساءتكم. ولأن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سببا لإيجابه على السائل وعلى غيره. ممكن تسأل عن شيء لا حاجة لك فيه ولا به فيجيبه الله تعالى عليك بسبب سؤالك. فاتق الله تعالى، لا تسأل إلا عما يعنيك. قال عز وجل: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليكم تبدى لكم، سوف يبينها لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي تظهر لكم بما يجيبكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل به الوحي. عفى الله عنها، أي هناك أشياء سكت عنها القرآن ولم يكلفكم فيها بشيء فلا تسألوا عنها، ولكن إن سألتم عنها ينزل عليكم التكليف بحكمها، أي فلا تكثروا من السؤال حتى لا يفرض عليكم ما سألتم عنه وربما لا تستطيعون القيام به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، هذا أعظم المسلمين جرما في المسلمين، نسأل الله العافية. والله غفور حليم، غفور لمن تاب واستغفر، حليم بكم إذا خالفتم في شيء وعلمتم الصواب وعملتم به. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي سألوا عن مثلها، قوم كانوا قبلكم سألوا عن مثل هذه الأشياء في كونها مما لا حاجة إليه ولا توجبه الضرورة الدينية، ثم لما كلفوا بها لم يعملوا بها. فاتعظوا واعتبروا حتى لا تقعوا فيما وقع فيه من كان قبلكم. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة هي الناقة التي كان أهل الجاهلية يبحرون أذنها، أي يشقونها، ويجعلون لبنها للطواغيط فلا يحتلبها أحد من الناس. وجعل شق أذنها علامة لذلك، هذا المقصود بالبحيرة، شق أذنها ولا تحلب، إنما لبنها يعطى للطواغيط. مع أن طواغيطهم إذا كانت أصناما لا يشربون، أو إذا كانوا كفارا أحياء يعني، فإنما يعطون الطعام الطيب لطواغيتهم. ولا سائبة، السائبة هي الناقة التي تسيب، هي الناقة تسيب أو البعير يسيب بنذر على الرجل، إن سلمه الله تعالى من مرض أو بلغه منزله فلا يحبس السائبة عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد. يقول: يا رب إن نجيتني أو بلغتني منزلي، أنا أسيب هذه الناقة. طيب لمن؟ لا يسيبها، يسيبها لا أحد يتعرض لها ولا يحتلبها أحد، ولا وهي ترعى في المراعي وتشرب من الماء ولا تركب. سبحان الله، هذا تحريم لما أحل الله وتعطيل لمنافع جعلها الله لعباده. هذه السائبة. ولا وصيلة، الوصيلة قيل هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم، إذا ولدت الناقة أنثى بعد أنثى فهي هذه الناقة للطواغيت للأصنام، وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم. إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم، أما إذا ولدت ذكرا فهي لآلهتهم، إذا ولدت ذكرا فهي لآلهتهم فهو لآلهتهم، أما إذا ولدت أنثى بعد أنثى فهي لهم. ولا حام، الحامي هو الفحل إذا نتج من صلبه 10. قالوا: قد حمى ظهره، قد حمي ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء. يعني إذا خرج ونتج من صلب هذا الفحل 10 فإنه لا يركب. لو خرج منه 10 يعني أنتجت يعني أنثاه 10 لا يركب هذا الفحل ولا يمنع من كلأ ولا ماء. سبحان الله، من أين أتوا بهذه الأحكام؟ من عند أنفسهم، حتى تعلم أن الأحكام التي تأتي من عند غير الله عز وجل إنما من نتاج العقول، فمستحيل أن يصلح بها حال العباد، مستحيل والله أن يصلح بها حال العباد. ولكن ماذا قال الله عز وجل؟ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. لماذا افتروا على الله الكذب؟ لأنهم حرموا هذه الأشياء تدينا وتعبدا ولم يحرمها الله عز وجل عليهم، وأكثرهم لا يعقلون. لماذا؟ إن الذي يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله هذا لا عقل له فعلا، ليس معناه أنه مجنون يعني، لا، ولكنه أودى به عقله إلى الهاوية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذا قيل للكفار المحلين ما حرم الله والمحرمين ما أحل الله، إذا قيل لهم تعالوا تحاكموا إلى كتاب الله هذا خير لكم، تعالوا تحاكموا إلى ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في مصلحتكم وفي منفعتكم في الدنيا والآخرة، قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آبانا، حسبنا ما وجدنا عليه آبانا، لا كتاب الله ولا سنة رسوله، لا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من دين تركونا عليه نفعله. قال عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فأصبح جاهل يقلد جاهل، سبحان الله، جاهل يقلد جاهل، أي هل يبقون على دين آبائهم ولو كانوا جهلة ضالين؟ فلا ينبغي لأحد أن يبقى على ما وجد الناس عليه لمجرد ذلك، وخاصة إن تبين فيه الفساد أو كان مخالفا لكتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم نادى الله تعالى المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، ولا تبالوا بالناس، لا يضركم من ضل إذا هديتم. لا يضركم يعني المعنى لا يضركم ضلال من ضل من الناس، إذا اهتديتم أنتم في أنفسكم، إذا اهتديتم لا يضركم ضلال الناس. وهذا في من لا يقدر على القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. انظر لهذه الآية، لأن الناس ربما يفهمون هذه الآية فهما خطأ. ليس معنى الآية أنك إلزم نفسك لا تأمر وتنهى، لا، ولكن المقصود أن الذي لا يقدر على القيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو أنه لا يظن التأثير في الناس بحال من الأحوال، أو يخشى نفسه الضرر أن يحل به، هذا يسوغ له ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه بأمره ونهي يلحقه ضرر في نفسه أو في أهله، فحينئذ عليه بنفسه حتى لا يضر نفسه أو أهله. قال عز وجل: إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، إذا أمرتم أو نهيتم أو تركتم الواجب عليكم من الأمر والنهي، ينبئكم الله تعالى بكل هذا وغيره. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم، إلى آخر الثلاث آيات. هذه الآيات الثلاث التالية أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما، والشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا حضر أحدكم علامات الموت الاحتضار، يعني حين الوصية اثنان، أي شهادة اثنين، اثنان يشهدوا، يشهد ذوى عدل منكم، يعني ذوى عدل من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من الكفار، فيكون في الآية دليل على جواز شهادة الكفار على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا، يجوز إدخال الكفار في الشهادة على المسلمين في السفر في موضوع الوصايا فقط. إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني في السفر، فأصابتكم مصيبة الموت، أي فنزل بكم الموت، وأردتم الوصية، إذا أحسستم أنكم سوف تموتون، وجاءكم المرض، وجاءكم علامات الموت، وغلب على ظنكم أنكم تموتوا، وأردتم أن توصوا يعني، ولم تجدوا شهودا على الوصية من المسلمين، ثم ذهب إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركه فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما بالخيانة. ليه؟ لأن هذه الشهادة كانت في السفر، كانت في السفر، ولا يوجد أحد يعلم أوصى الميت بذلك أم لا، فالله تبارك وتعالى قال: تحبسونهما من بعد الصلاة. لماذا تحبسونهما؟ لأنه يأتي يقول: فلان كنت معه في السفر وأوصى هذه الوصية وأشهدني عليها. طيب من كان معك؟ لذلك أمر الله تبارك وتعالى بأن يرتاب أهل الميت في هؤلاء الشهداء ويحبسونهما من بعد الصلاة ويجعلونهما يقسمان بالله عز وجل، فيقسمان بالله. قال: تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني توقفونهما لليمين بعد صلاة العصر، لأن العصر وقت معظم كما جاء في الحديث. وقيل أي صلاة بعد الصلاة يؤتى بهذين الشاهدين فيقسمان بالله. بماذا؟ يقسم بالله الشاهدان على الوصية من الكفار، يقسمان بالله عز وجل أننا شهدنا بذلك على هذه الوصية. قال عز وجل: إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا. إن ارتبتم أي شككتم أنهما كاذبان، لا نشتري به ثمنا أي فيحلفان بالله لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا العرض النذر اليسير فنحلف به كاذبين، ولو كان المشهود له قريبا فإنا نؤثر الحق والصدق. يعني فممكن يكون الشاهدان كتبا شيئا في الوصية من أجل أن يحابوا مثلا قريبا أو صديقا أو أحدا، فيقسمان بالله عز وجل أنهما صادقان فيما شهد عليه من وصية الميت الذي مات في السفر. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود له قريبا، فإنا نؤثر الحق والصدق ونحابي أحدا ولا نكتم شهادة الله. هذا داخل الحكم المقسم عليه. يقولون ذلك أيضا، يقولون: نقسم بالله لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. إذن معنى الآية أن الإنسان إذا كان في سفر وكتب وصية، عندما يحضره الموت في السفر ليس معه أحد يشهد إلا رفقاؤه، فكتب وصية وشهد عليها اثنان معه في السفر، فلابد أن يأتي أولياء الميت الذي مات في السفر ويحبسون هذين الشاهدين. ليس معنى يحبسونهما يدخلونهما مثلا الزنزانة، ولكن يوقفانهما على بعد الصلاة في المسجد، فيحلفونهما أنهما صادقان فيما شهد عليه من الوصية، ولا يحابي أحد منهم أحدا في الوصية حتى يوصل الحق إلى أصحابه. قال عز وجل: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحق إثما، إما بكذب في الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة. اتضح أن الشاهدين كذبا وخان في الوصية. قال عز وجل: فآخران يقومان مقامهما، يعني فحالفان آخران يقومان مقام الأولين فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق، لأنهما خانا وكذبا. قال عز وجل: فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. استحق عليهم الأوليان يعني من أقرب الناس للميت، يؤتى باثنين من أقرب الناس للميت فيقسمان بالله عز وجل على الوصية، فيقسمان بالله على الشاهدين الكافرين لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما. أهل الميت اكتشفوا أن الشاهدين الكافرين اللذين شهدا على الميت بالوصية كاذبين، اكتشفوا أنهما كاذبان، فيقولان: نحن نقسم بالله تعالى شهادة موثقة ويمين موثق على أن هذين الشاهدين الكافرين اللذين شهدا على هذا الميت بالوصية أنهما كاذبان فيما قالا، وأن شهادتنا بذلك أولى وأحق من شهادتهما، أي أولى من يمينهما على أنهما صادقان أمينان وليس كذلك. وما اعتدينا، أي ما حلفنا هذا زورا عليهما. ومعنى الآية أنه إذا اكتشف أهل الميت أن الشاهدين على الوصية التي وصى بها الميت، وهذان الشاهدان الكافران، لأنه كان في سفر ليس معه إلا اثنين كافرين. إذا اكتشف أهل الميت أن هذه الوصية شهد عليها هذان الكافران وخان وكذب وخان في الوصية، فيقوم اثنان من أهل الميت من أقرب الناس للميت فيحلفان بالله تعالى أن هذين الشاهدين الكافرين كاذبا وخائنان، وأن شهادتنا أولى من شهادتهما. هذا معنى الآية، والله تعالى أعلم. حتى أنهما يقولا: وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. قال عز وجل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية الشهادة على وجهها، فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يخافوا أن ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية، فيفتضح حينئذ شهود الوصية. والحاصل أن من حضره، هذا هو الحاصل من الآيات، أن من حضره الموت ولم يجد شاهدين مسلمين، هذه خلاصة الآيات أيها الأحبة، خلاصة الآيات فلنسمع ولنفهم، أن من حضره الموت في السفر يعني ولم يجد شاهدين مسلمين على الوصية التي رضى أن يوصي بها، جاز له أن يشهد رجلين كافرين على وصيته، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي، يعني أهل الميت اللي مده أو الموصي شكوا في أمر هذين الكافرين، حلف الكافران بالله على أنهما شهد بالحق وما كتم من الشهادة شيئا ولا خان مما تركه الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه أو ظهور شيء من تركة الميت وزعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه، حلف رجلان من الورثة يمينا يكذب به يمين هذين الرجلين الكافرين، ويعمل بيمين الرجلين القريبين لهذا الميت. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واسمعوا، بعد ختام هذه الآيات قال عز وجل: واتقوا الله أن تكذبوا في الوصية أو تحرفوها أو تخالفوها أو تخونوا فيها، واسمعوا ما أمركم الله عز وجل به، فاسمعوا واعملوا به، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل المبدلين لأحكامه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والله أعلم.